الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وفقنا لعمل صالح ترضاه، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكان ناصحا أمينا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو القسم السادس في الدعوة إلى الله. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وأراد لك خيرا جعلك من الدعاة إليه. الناس يدعون إلى أشياء كثيرة، منهم من يدعو إلى الدنيا ومنهم من يدعو إلى الآخرة، منهم من يدعو إلى الناس ومنهم من يدعو إلى الله. يدعو إلى أن يناديك لاتباعه. والله تعالى كما قلت في أول هذه الخطب اختار أنبياءه لهذه المهمة، المهمة الصعبة والشاقة، ليست سهلة. إنهم يقولون للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فماذا كانت النتيجة؟ الله تعالى اختصر لك الموضوع كله وبين لك ماذا حدث مع الأنبياء، فقال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الأنبياء الذين جاءوا على مدار التاريخ انقسم الناس في موقفهم من هؤلاء الأنبياء إلى قسمين، هناك من الأنبياء من قتل وهناك من كذب. صحيح هناك من اتبعهم ولكنهم هم القلة إلى يوم القيامة، من أول نوح وما آمن معه إلا قليل إلى يوم القيامة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا قلبت آيات القرآن وقرأته وتدبرته فستجد دائما أن الأغلبية مع الباطل، وأن الذين على الحق قلة في كل زمان ومكان. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، فمن هنا اختار الله تعالى لهذه المهمة الصعبة خيرة خلقه من الأنبياء والمرسلين. بدأهم بنوح صلى الله عليه وسلم وختمهم بختام المسك محمد صلى الله عليه وسلم. وبين نوح ومحمد جاء عشرات الأنبياء، مئات الأنبياء. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، يعني هناك أنبياء قصهم الله في القرآن الكريم وهناك أنبياء لم يذكرهم الله تعالى لنا لأنهم كثر، فاختار الله تعالى لنا هؤلاء الأنبياء الذين وردوا في القرآن الكريم من أجل أن نتعلم منهم، أن نعرف أن الطريق الذي صاروا فيه كان صعبا وشاقا، لأنه طريق ليس فيه أجر، لن تحصل فيه على أجر من أحد، بل تنتظر أجرك من الله سبحانه وتعالى، وتأتي للناس بخلاف ما يشتهون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسك. ودائما الناس كما قلت يحبون الشركة الشراكة، أن يصنعوا صنما لعبادته، حتى إذا لم يصنعوه اخترعوه أو تخيلوه. لابد، وضربت مثلا في الأسبوع الماضي بما يسمى بالدساتير والقوانين، الإنسان يصنعها ثم يقول ألتزم بها وأحترمها، ثم يأتي جيل آخر فيمسح بالذي مضى كل شيء، ويبقى كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان هو الذي يصنع الصنم، يعني النجار هو الذي يقوم بعمل المقصورة للشيخ بعد أن يموت، وفي الأسبوع الذي يليه هو اللي عمل الخشب، هو اللي جمعه في الورشة، هو اللي عمل في المسامير. الأسبوع الذي يليه يذهب هذا النجار نفسه ويأخذ أولاده ليلتمسوا البركة من مقصورة الشيخ، وهو اللي عملها. ده أنت اللي صنعت بأيديكم بيدك، أنت الذي ألفت هذا الموضوع. فدي طبيعة الإنسان، حتى كما سنرى في قصة موسى صلى الله عليه وسلم، تغيب سيدنا موسى عنهم قليلا فصنعوا عجلا من ذهب وعبدوه من دون الله. عجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. اللي عمل لهم اسم السامري، قال هذا إلهكم وإله موسى، عجل من ذهب صنم. دي طبيعة الإنسان. فالأنبياء جاءوا لكي يخلصك من هواك، ويجعل هواك تبعا لما أراد ربك، للي ربنا عايزه سبحانه وتعالى. قلبك يدور مع الحق وليس مع الناس. إذا استقام الناس فأنت أخوهم، حتى وإن كانوا بعيدين عنك، حتى وإن كانوا من أعدائك، حتى وإن لم يكونوا من أقاربك. أخوك هو من كان على طاعة الله وإن لم يكن من أبيك وأمك. فإن كان من أبيك وأمك ولم نطع الله والرسول، فكما استمعنا في قصة نوح صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى له في شأن ابنه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك، معناه ابنه ومن صلبه، ولكن عمل غير صالح، ففرق الدين بينهما. هذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن. فطريق الحق صعب، وإذا لم نتعرف عليه، والكلام للجميع وكما قلت في بداية هذه الدروس، وخاصة للشباب الذين هناك احتمال أن يرزقهم الله تعالى نعمة الدعوة إليه، أن يحمل شرف نعمة الدعوة إلى الله. أي إنسان ببقى حواليه داعية، أي حزب تلاقي له مطبلين، أي إنسان تلاقي حواليه مجموعة تنتفع منه تدعو إليه، أي مرشح تلاقي حواليه منتفعين. إذا أنعم الله عليك جعلك من المنادين إليه سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا اختارك الله من هذه الأمة، أمة داخل أمة، ولتكن منكم أمة، الله يخاطب أمة محمد، لأن دي نعمة ينعم الله تعالى بها على من يشاء من عباده. نعمة الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه نعمة. فالله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. سمعنا إلى الذين قالوا لنبي الله هود أجئتنا لنعبد الله وحده، لنعبد الله وحده. وخلي بالك هناك ناس إذا قلت لهم قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول في جميع أمورك يشمئزوا، أمال فين فلان؟ أمال فين الفريق بتاع الكورة ده؟ الشيخ فلان والإمام فلان والحجة فلان والكلام ده. كما قلت استمع إلى القرآن الكريم ماذا يقول. يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت، أنت بتقول له الله تبع الله، لم الدساتير والقوانين اللي أنت عاملها دي ورمها في الزبالة، واحتكم إلى كتاب الله وإلى شرع الله. يشمئز يقول لك شوف دول حيودينا في داهية، دول الرجعية، دول كذب، دول الخونة. لمجرد أنك قلت له شرع الله التزم بكتاب الله. وإذا وفي واحد لما تقول له يسألك سؤال في أي باب من أبواب العلم حكم المسألة دي إيه، يقول لك قال رسول الله كذا. وأذكر لكم مما قابلني في هذه الحياة والإخوة الحاضرون على ذلك من الشاهدين. ذات مرة التقينا بواحد سلفي كويتي ونحن في العراق، فجلس معنا. هو يقول قال ابن تيمية وإحنا نقول له قال رسول الله قال رسول الله، ما فيش حق لأن نحن ما عندناش حد تاني، ما تعرفناش على حد غيره. وأسأل الله فيما تبقى من العمر ألا نتعرف على غيره صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا أخي احنا انت من ساعتنا نقول قال ابن تيمية قال ابن القيم قال الألباني قال فلان، ما فيش قال رسول الله خالص. قال بس انا عرفت الوقت ليه الإسلام اتأخر، يعني عشان فيه ناس من أمثالنا. قول عرفت الآن ليه الإسلام ده اتأخر، ان فيه ناس يعني مخها جفل منغلقين، فهي كالحجارة أو أشد قسوة من أمثالك. يعني لازم الإنسان يبنبحبح، يعني مش قال الله قال الرسول هيكفي. ولذلك واحد يضحك عليك يقول لك إيه، أمال ربنا بيقول في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ليه، مش قال النبي قال اسألوا أهل الذكر. ماشي نسأل أهل الذكر عن إيه؟ لما انا اقول لك اسال الصيدلي هتسال عن الفسيخ ولا عن الدواء؟ عن الدواء. لما اقول لك اسال الحداد، لما اقول لك اسال النجار، لما اقول لك اسال المهندس، كل واحد له تخصص هساله فيه. لما نقول اسالوا اهل الذكر نسالهم عن ايه؟ عن الذكر مش عن التاليف. مش اساله سؤال يقول الأئمة اختلفوا فيها، دي مش الذكر. ايه هو الذكر؟ القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما روح أسأل الشيخ عن الذكر يجيب علي بما في الذكر. ما بقول فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر يعني أهل القرآن أهل العلم. عندما أسأله المفروض أن يجيب علي بما في الذكر مش من دماغه. في مسألة كذا مولانا يقول والله واحد حلف على مرته بالطلاق، يقول والله دي عند الشافعي طالق لكن أبو حنيفة سهلها. فأنت ممكن تروح تحط في الجامع 20 جنيه ومرتك سليمة معاه وعيش مع مرتك في الزنا. ده اللي ماشي. أنا سألتك عن أبو حنيفة ولا عن الشافعي؟ انت بقول اهل الذكر، اهل الذكر المفروض يقول لي ايه؟ يقول قال الله كذا قال رسول الله كذا، دي اهل الذكر. فأنا بسأل أهل الذكر عن الذكر، لأن دي من ضمن الشبهات التي يثيرها الذين يريدون أن يتبعوا أهواءهم. يا أخي بقول فاسألوا أهل الذكر، يعني روح أسأل الشيخ، طب أسأل أهل الذكر عن إيه؟ عن الذكر. أجابني بشيء ليس في الذكر، يبقى هو ليس من أهل الذكر. والذكر والقرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النبي الذي سنتكلم عليه اليوم نبي كريم. هذا النبي نشأ في عهد سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو وسيدنا إبراهيم في وقت واحد. احنا انتهينا الأسبوع الماضي من نبي الله صالح عندما فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، هات لنا اللي انت عندك كله. نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم كان في عهد سيدنا إبراهيم، لأن بني إسرائيل كان ممكن تجد في القرية الواحدة نبيا واثنين من الأنبياء، وممكن ربنا يقول فعززنا بثالث يبعث كمان لهم نبي ثالث في قرية في بلد في مربع سكاني معين، يكون فيه ثلاث أنبياء ومفيش غيره. فسيدنا لوط كان في نفس العهد اللي فيه سيدنا إبراهيم، بل ربما كان في مكان واحد قريبين، لأن القصة تدلنا على ذلك. سيدنا لوط نشأ في قوم يأتون الفاحشة، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وأعتقد واضح عندهم هذا الشهود اللي في ناس بتطالب به ليمضي يصير مقنن. فنشأ سيدنا لوط في وسطهم، قال لهم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الجريمة لم يرتكبها أحد من قبلكم، ولذلك أنتم لاحظوا كل نبي ربنا بيحكيه لنا معه قصة تختلف عن النبي الآخر عشان نأخذ من هذا عبر. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. أنتم قوم أسرفتم في معصية الله سبحانه وتعالى، يعني زودت الأمر في المعصية. طبعا جادلوا ردوا عليه، بدأوا في جداله إلى أن أصدروا حكما ضد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم هو ما ينفع طالب العلم أو الذي سيكون داعية إلى الله في يوم من الأيام. الحكم ده هينفعك، يعني اللي هيسمع الحكم ده اللي صدر ضد سيدنا لوط ومن اتبعه. وللعلم أنتم تعرفون أن نوحا ابنه قد غرق مع الهالكين، لوط أيضا امرأته كانت مع هؤلاء الضالين ضد سيدنا لوط امرأته، حتى ضرب الله تعالى بها مثلا للكفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فخانتاهما لم تتبع ما كان عليه فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فامرأة لوط كانت مع هؤلاء القوم الفاسقين. هناك من استجاب له واتبعه، فاجتمع أهل هذه القرية وأصدروا حكما لكي لا تغضب في يوم من الأيام لما تسمع كلام سيء عليك وأنت تدعو إلى الله. ماذا قالوا؟ الحكم ده مكتوب في إيه؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الجريمة اللي ارتكبوها أنهم أناس يتطهرون. الناس دي عايزين يمشوا في طهارة، نعمل إيه؟ نطردوا من البلد، لأن دايما الخبيث والطيب هناك صراع بينهما إلى يوم القيامة. لما يكون واحد مش عايز يشتغل يتمنى كل الناس ما تشتغلش، لما يكون واحد فاشل مثلا في أي باب من أبواب العلم، الدراسة، الحياة، يتمنى كل الناس يفشلوا مثله. لو ترى واحد مقصر في طاعة الله أو مضيع طاعة الله يتمنى المساجد تنقفل، لأن هي كشفاء. لذلك يقول القرآن ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، عشان تبقوا زي بعض، ما يبقاش في واحد متميز عن الثاني، فتكونون سواء. فقالوا أخرجوهم من قريتهم. فأنا أقول لكل إنسان يدعو إلى الله هتسمع هذا الكلام بأي صورة من الصور، فعندما تسمعه تذكر نبي الله لوط، وتذكر كل هؤلاء الأنبياء، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ورقة ابن نوفل حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم حيطردوني، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوزي. حدش بيجي باللي أنت جاي به الحق إلا لابد أن يعاديه الناس. أخرجوهم من قريتهم إنهم أناس يتطهرون. اسمع ماذا؟ فأنجيناه، ربنا سبحانه وتعالى أنجاه، وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. القصة أن الله بعث ملائكة لدمار هذه القرية عشان تدمر هذه القرية، لأن أي مكان في العالم ينتشر فيه الفساد لابد أن تأتيه المصائب. فالله سبحانه وتعالى بعث ملائكة من أجل دمار هذه القرية. فالملائكة وهم في طريقهم إلى هذه القرية قاموا بالمرور على سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة، وقدم إليهم طعاما إلى آخره. فسألهم عن وجهتهم، يعني أنتوا رايحين فين؟ ويعلم أنهم ملائكة. واحد قلت من ملائكة دول نزلين لسيدنا إبراهيم ملائكة؟ لا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فربنا لما بنزل الملائكة تنزل في صورة ناس، رجال، إذا ظهرت للناس. أما إذا لم تظهر ممكن الملائكة تنزل ولا تظهر، وأنزل جنودا لم تروها. لكن لو ظهرت الملائكة تكون في صورة رجال، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طبعا أنا عايزك بقى تتخيل الملائكة عندما تتحول إلى رجال هتكون في شكل على أبهى صورة، شكل جميل جدا. فسيدنا إبراهيم عندما عرفهم وسألهم ذكروا له أنهم ذاهبون لدمار هذه القرية، نحن ذاهبون لدمار قرية كذا، هندمرها، القرية دي هتتشال فوق في السماء وهتترمي في الأرض، الله تعالى سيجعل عاليها سافلة، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. شوف سيدنا إبراهيم، القرآن بيقول إن إبراهيم لأواه حليم. يا سيدنا إبراهيم ده كان رقيق جدا. قال إن فيها لوطا. سيدنا إبراهيم عارف إن لوط رجل صالح ونبي صالح وليس له علاقة بفعل السوء الذي يقومون به. قال إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيها، احنا عارفين أعلم منك باللي فيها. وطبعا الله تعالى قادر على أن ينجيك في وسط النار كما حدث لإبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما قاموا بقذفه في النار، قالوا حرقوه، وده حكم برضو صدر ضد سيدنا إبراهيم، حرقوه وانصروا آلهتكم. هم قالوا حرقوه، ربنا مش طلع ريح طفي النار، لا، مش نزل مطر يطفي النار، لا، لأن لو نزل مطر الناس هتقول لك ده المطر هو اللي طفى الحكاية. لو أراد الله أن ينجيك لا تسأل عن الوسيلة، ما تقولش إزاي، لما تكون في ضيق وتلجأ إلى الله ما تقولش هيرزقني إزاي، ده أمر الله، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، ما تقولش إزاي وليه والأسئلة دي كلها، وشيل جميع علامات الاستفهام. فربنا سبحانه وتعالى عندما قال حرقوه، قال الله تعالى لصاحب الشأن، يعني ربنا خاطب صاحب الشأن المسؤول اللي هو النار، قلنا يا نار، شوف عظمة الله، لأن النار دي إيه والمية دي إيه، من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، من جنود الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وشرحت مرة ليه ربنا قال بردا وسلاما، ولو قال يا نار كوني بردا سيدنا إبراهيم هيتجمد، ده ربنا حيأمر النار تكون برد، سيدنا إبراهيم هيتجمد، قال وسلاما، يعني برد ليس فيه ضرر كمان، يعني يبقى قاعد جوا في التكييف صلى الله عليه وسلم، بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني، يقول للشيء كن فكان، هيقولوا بقى الشتاء طفى ولا الهوى ماشي، لا، كوني فكان بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. انظر إلى عظمة الله، عند مغادرة القرية سيدنا لوط هيمشي، وربنا ادهم علامة، إذا فار التنور الفرن يفور من غير أي سبب، ابدأ في مغادرة القرية، ربنا أصدر لهم أمر لئلا يلتفت أحد منهم خلفهم إلا امرأة تكسبها في السفر، يطلع معاهم، يعني وانتم ماشيين أي شيء تسمعه ورا ما حدش يلتفت، لأنك لو رأيت العذاب فسوف تصعق، لو واحد فينا شاف اللي حصل تحدث له صاعقة صدمة يموت فيها، لذلك ربنا أمره ألا يلتفت، ما يبصش وراه على اللي حصل، وما تعرفش الملائكة عملوا إيه وشالوا البلد دي منين، طلعوا بها ونزلوها، اللي فوق تحت واللي تحت فوق، فخسف الله تعالى بهم الأرض، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا. شوف ربنا بيقول إيه، ربنا نزل عليهم مطر، طب المطر كويس، مين اللي قال لك المطر كويس؟ المطر ده جندي من جنود الله، ممكن يأتي بالخير وممكن يأتي بالشر، وانتوا بتشوفوا الأعاصير اللي بتحدث، التسونامي اللي حصل في جنوب شرق آسيا، والأعاصير اللي بتحصل في أمريكا بتدمر كل شيء تأتي عليه تجعله قاعا صفصفا، أعمدة الكهرباء، الأبراج، ناطحات السحاب، كل شيء أمامها بتدمره، ده دي بتاعت هنا، بتاعت الدنيا. وما اللي ربنا بعث بقى على قومه، قل فأمطرنا عليهم شوف مطرا أمطرنا عليهم مطر وربنا صبر. لذلك الناس تقول لي ألا هو ربنا سكت على فلان ليه؟ سكت على الظالمين ليه؟ سكت على كذا ليه؟ وربنا مش سكت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين. تفكر ربنا غافل؟ يقول لك طاحونة الله تطحن ببطء ولكنها تطحن. ساعة ما تأتي الساعة بسميها أخذ عزيز المقتدر. هيسيبك هيسيبك، لكن ساعة ما ياخدك ربنا بيقول إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. قل فأمطرنا عليهم مطرا. بيقول بقى النبي محمد فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. شوف إزاي كانت نهاية المجرمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبتنا الإسلام. الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك رضاك وجهك ونعوذ بك من سخطك والله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. أقم الصلاة.